إذن نظر هذا، إذا قال لك الخليفة اخرج للقتال، فكيف إذا قال لك هذا رب الخليفة ورسول رب الخليفة صلى الله عليه وسلم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمصلحة في النفير إذ هو فرض على الأعيان اليوم وعلى الفور لا على التراخي، والآية صريحة أن النفير بالمال والنفس وليس بالمال فقط أو بالكلام والدعاء فحسب. هذا فضلا على أن النفير لغة لا يحتمل أكثر من معنى. في موضعنا ودونكم كتب اللغة ومطولات الفقه. الجهاد إذا صار فرض عين يخرج الولد بغير إذن أبويه، فهل تجيز للدراسة الفلسفة أو الاقتصاد أو الأعلام أو السياسة أو فلسفة السياسة الفلسفة الكفرية أن يخرج مسافرا لذلك بدون إذن أبويه الآن؟ ولو أمرت أم ولو أمرت أم ابنها أن لا يذهب إلى امتحان الاقتصاد أفلا يجب أن يطيعها؟ لكنها إن أمرت بترك الجهاد في حال تعينه لا تطاع. إذن أيهما أهم، القتال أم دراسة الاقتصاد؟ أفلا ترى معي الآن أن هذه الإعدادات هنا في بلدك ليست إلا أوهام كضباب يحجب الرؤيا؟ إنما الإعداد الحقيقي إعداد القتال، وما سواه فتبع له وهو يلزمنا ولا ريب. لكن العقرب تحتاج ضربة على الرأس، لا شعرا ودواوين وقصصا وروايات تنشر في أسواق العقارب. علهم يتركون خبثهم ولم يلق إلا أن يفاجئون بأن الدراسة في معهد فندقي أيضا إعدادا في سبيل الله، وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام. ولا تعجب يا صاحبي، فعصرنا عصر العجائب، وعز نفسك بحديث وإعجاب كل ذو رأي برأيه. قال الترمذي حديث حسن غريب. وإذا صار الجهاد فرض عين يخرج المرء ولو بغير إذن دانئه كما نص عليه الفقهاء، فهل تسوغ لنفسك أن تخرج لدراسة الاقتصاد في ألمانيا مثلا دون أن تفي دينك بحجة أن دراستك وإعدادك الفكري خير من الإعداد القتالي أو أفضل أو أولى من القتال ذاته؟ أم أن الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان؟ وإليك أقوال العلماء في إذن الدائن. وجاء في المغني لابن قدامة: وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه، لأنه تعلق بعينه فكان مقدما على باقي ذمته كسائر فروض الأعيان، ولكن يستحب له أن لا يتعرض لمضان القتل في المبارزة والوقوف في أول المقاتلة، لأن فيه تغريرا بتفويت الحق. وإن ترك وفاء أو أقام كفيل فله الغزو بغير إذن، نص عليه أحمد: فيا من ترك وفاء، أي الغزو عندما يكون فرض كفاية والله أعلم. ثانيا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ إن بلاد الإسلام كلها بمترالة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد أو غريم. والجهاد عندما يصبح فرض عين يقدم على الصلاة عند الأربعة إلا الحنابلة، ويأثم بتركه كما يأثم بترك الصيام. فهل عملكم من دراسة وحوار ومهرجانات وندوات وزواجات مقدم على الصلاة والزكاة والصيام في حال تعارضها؟ إذن فكيف تقولون إن ما تفعلونه أفضل من القتال الآن وأنفع للمسلمين؟ أو حقا أنتم حريصون على مصلحة المسلمين أكثر من الله ورسوله وجماهير العلماء؟ وفي حاشية الدسوق إذا كان الغزو واجبا على الأعيان فإنه أفضل في الحج ويقدم عليه. وتساءل لو وجد امتحان مدته ساعات من قبل أذان الظهر حتى العشاء وستفوت صلوات، فهل تبيحون للمرء تركها بحجة أنه عندما يفتح عيادة طبية في المستقبل البعيد سيعجل من وارداتها لأطفال الحجارة؟ أم هل تجيزون لدراس الهندسة أن يتخلف عن صلاة الجمعة إن كان وقت امتحانه ممتدا على طول وقتها؟ لكن نقول بعون الله المجاهد الحقيقي في أرض المعركة يشرع له ترك الصلاة إن عجز عنها مع القتال، كما حدث في غزوة الخندق. وبدقة أكثر، إن كان المرء سيدخل في جامعة أوروبية لكن لابد من أن يشرب قطرات من مادة ما تفحص جسمه في أيام رمضان، وإن لم يخضع للفحوصات سيمنع من تلك الكلية الوهمية. أفتبيحون له ذلك؟ لكن الجهاد إذا ما صار فرض عين قدم على الصيام باتفاق جميع العلماء فيجوز له الفطر. إذن فأي